إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 24 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. المؤمن في صدره قلب واحد وليس قلوبا شتى، فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. في صدره قلب واحد ويتعامل مع الناس بلسان واحد، ولا يتلون مع كل حدث بلون جديد، ولا يخاطب الناس بألسنة شتى، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذه من صفة المنافق. ولكن المؤمن له وجه واحد ولسان واحد. الكلمة في الإسلام لها شأن عظيم، وعظمت الشريعة من شأن العهود والعقود والمواثيق. إيه معنى كلمة عهد؟ العهد ما يعاهد به الإنسان غيره. والعهد نوعان: عهد بين العبد وبين ربه أن يوحده وأن يطيعه وأن يستقيم على أمره. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فوظيفة الرسل والأنبياء يذكر الناس بهذا العهد القديم الذي أخذه الله تعالى على بني آدم وهم ذر في أصلاب آبائهم. هذا الوجه الأول من معنى العهد: عهد بين العبد وبين ربه. النوع الثاني: عهد بين الإنسان وغيره، كالعهد بين المسلم والمسلم، أو العهد بين المسلمين وبين الكفار، أو سائر العقود والعهود. نحن أمرنا في الجميع أن نوفي بالعهد. قال الله جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي يسأل عنه العبد يوم القيامة. لأن المنافق من صفته الكذب والتورية والستر، يظهر شيئا ويخفي شيئا آخر، يقول كلاما أنت له مصدق ولكن في نيته نوايا أخرى كالتقية هو يتعامل بها حتى يخفي حقيقته. ولكن المؤمن حينما يقول كلاما فالكلام الذي يقوله خرج من قلبه فيواطئ اللسان القلب، وإذا قال كلاما فالمعتبر فيه الصدق. المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، لأن الكذب عكس الإيمان، الإيمان أصله التصديق، فلا ينبغي للمؤمن أن يكون كذابا، ودي من صفات المنافق ومن علامات المنافق. وقال ربنا جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أي بما عهد إليكم من التكاليف الشرعية، لأن الدين هو الأمانة التي نسأل عنها بين يدي الله. أو معنى الآية: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أي بما عاهدتموه به من الالتزام والإقرار بالتوحيد والاستقامة على أوامر الله تعالى. ولذلك شيء خطير أن الإنسان يعاهد الله على أمر ثم ينكث فيه. ومن هنا جاء وجوب النذر. النذر واجب لم يفرضه علينا أحد ولم توجبه علينا الشريعة، ولكن الإنسان يوجبه على نفسه، والوفاء به واجب. مثلا الإنسان نذر إن نجح أو إن شفي من مرضه أن يصوم لله يوما أو أن يذبح شاة، إلى آخر أنواع النذور. وجب عليه الوفاء إذا تحقق المقصود. لذلك الأصل في السنة كراهة النذر، النذر مكروه. قال فيه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح: إنما يستخرج به المال من البخيل. يعني ما تفرض على نفسك شيء لم يفرضه الله عليك، لكن إن فرضت على نفسك وجب عليك الوفاء. هو ده بالضبط معنى الذي جاء في الآية في في في سورة الحشر في في سورة ال في سورة ال المجادلة في سورة الحديد آخر سورة الحديد فيما يتعلق بالرهبنة. الرهبنة قوم ابتدعوها وفرضوها على أنفسهم، لم يفرضها عليهم الشارع الحكيم. طالما أنهم ألزموا أنفسهم بها فوجب الوفاء، ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سبب نزول هذه الآية أو الآيتين والتي تليها الثالثة أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، لوددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه فنقوم عليها. فأوحى الله تعالى إلى نبيه أنه الجهاد في سبيل الله، فنكصوا على أعقابهم وكرهوا ذلك. وقيل في سبب نزولها ما حدث من المنافقين في غزوة أحد، حينما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في منتصف الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فنزلت في هؤلاء أو في هؤلاء، هذا من أسباب النزول. لكن العبرة دائما كما يقول الأصوليون ليس العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. يعني هذا الكلام على إطلاقه فيما عاهدنا الله عليه أن نوفي به، لا نقول كلاما ثم لا نوفي به أو أن نعمل عكسه. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا أي غضبا وبغضا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. دخل الآن في علامات المنافق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، أي علامات. ومثل هذه الأحاديث أشكلت على بعض الناس، هل معنى هذا أن من فيه علامة يعتبر منافق خالدا مخلدا في النار وفي الدرك الأسفل منها؟ الجواب عليها من وجهين. الوجه الأول لحل هذا الإشكال أن من فيه صفة أو علامة من هذه العلامات فقد تشبه بالمنافق، يعني أصبح شبيها بالمنافق المطلق، هذا المعنى الأول. تفسير الثاني ذكره الإمام الخطابي رحمه الله، قال: هذا يتعلق بنفاق العمل لا بنفاق العقيدة. النفاق عندنا نوعان: نفاق العقيدة أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا يخرج صاحبه خارج حائط الإسلام وسور الإسلام، هذا برا، هذا هو المقصود بالآية: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نفاق العقيدة. لكن نفاق العمل هذه أمارات وعلامات. ولكن قال العلماء: يخشى أن من تمادى في نفاق العمل وتحققت فيه هذه الصفات يخشى عليه من نفاق العقيدة، لأنه قد استمر النفاق. يعطيك موعد وأنت في الانتظار ولا يجي ولا يتصل ولا يعتذر، أصبح الناس يأكلون عهودهم وعقودهم وكلامهم، وكأن الأمر حتى إذا قابلك وكأنه ما فعل شيئا، أو إذا أعطي أمانة أنكرها، فاعتبر أن الأمانة غنيمة. أو الإنسان إذا جاء يتكلم بالكلام أصبحت الكذب على الألسنة هي اللغة التي تروج بها السلع، حتى يقول لك: هذه لغة السوق، الفهلوة، الغش، الكذب، هذه كلها بضاعة المنافقين وبضاعة كاسبة لا تروج بها بضاعة، ووالله لا يأتي بها حلال يثمر في النفس همة عالية تحرك صاحبها إلى طاعة. ولكن الكذب إخبار بغير الواقع كما قال العلماء في تفسيره، والمؤمن لا يقول كذبا، يقول حقا ويقول صوابا. إذا حدث كذب، يكلمك بكلام، بعض الناس يقول: هو مين اللي قال لك هذا الكلام؟ قال فلان. لا لا، نحن نعرف هذا كذاب. هذا مصيبة. إذا عرف بالكذب وتحرى الكذب يكتب عند الله كذابا، يلقى الله يوم القيامة كاذب أو كذاب. وهذا حديث آخر مر معنا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أحيانا يقف المؤمن مواقف يريد أن يخرج منها بحكمة. قال العلماء في حاجة اسمها التورية، ولكن لا تستعمل حتى تصبح عادة، تستعمل في مواقف لها مصلحة. إيه معنى التورية في اللغة؟ التورية أن تقول كلاما له معنيان، معنى بعيد ومعنى قريب. السامع يريد المعنى القريب وأنت تريد المعنى البعيد. مثل كان عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة، وقريش جعلت هناك رصد يترصدون به، وجعلت جوائز لمن يحصلون عليه حيا أو ميتا. في الطريق مع أبي بكر الصديق في أثناء الهجرة قابلهما رجل يعرف أبا بكر ولا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول لأبي بكر من هذا الذي معك؟ قال هاد يهديني. تتفهم معنى معنيين؟ إيه معنى هاد يهديني؟ الهادي يهديني معناها في الصحراء يعني دليل يدلني على الشعاب والطرق حتى لا يحدث متاهة في هذه الصحراء الشاسعة. فهذا المعنى معنى بعيد، لكن هو الذي تبادر إلى ذهن المستمع، لأن يجب هنا التورية حتى يعم على الأمر حتى يصل إلى المدينة بسلام. ولكن يحتمل معنى آخر وهو هاد يهديني، أي يدلني على طريق الهداية. هذا من باب التورية ولا حرج في استعماله. أيضا النبي عليه السلام حينما كان يتحسس أخبار القوم فخرج، فحينما كان ينظر إلى قريش التي جاءت تريد الصد عن سبيل الله وإطفاء نور الله، فكان عليه الصلاة والسلام يخرج ويخرج أصحابه حتى يتفقدون أحوالهم، أين جلسوا، كم عددهم. فالرسول عليه السلام خرج مرة فقابله بعض الأعراب فأخذ يسألهم عن كذا وكذا فأجابوه. قالوا وأنت من أين أو من أنت؟ فقال لهم أنا من ماء. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. فقعدوا يشوفوا من ماء دي اسم قبيلة، اسم عشيرة، اسم عائلة. طب الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال أنا من ماء كان صادقا أم لا؟ صادق، كل شيء ربنا خلقه من ماء. لكن هنا تجب التورية للمصلحة، نحن في حالة حرب ولا بد للمسلم أن يكون حكيما. فالمسلم ليس أبله ولا ساذج وليس أيضا بكذاب، هو صادق في جميع أحواله، لكن له أن يستعمل التورية، والتورية قلنا معناها. وإذا وعد أخلف، يعطيك موعد يخلف. ونحن قلنا دائما الذي يعطي موعدا إذا حال بينه وبين الوفاء عارض فيجب عليه أن يبلغ من وعده حتى لا ينتظر فيكلفه مشقة الانتظار، أو أن يوهمه بشيء وهو في الحقيقة سراب وخيال. إذا وعد أخلف، إذا وعدت فأوفي. طب إن لم أستطع أو حال بيني وبين الوفاء عارض فعلي أن أبلغ عذري إلى من وعدته. وإذا أؤتمن خان فاعتبر الأمانة غنيمة أو أن ينكرها. رواه هذه رواية مسلم، هذا الحديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. زاد مسلم في صحيحه جملة قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، لأن العلامات دي من علامات النفاق، يجب أن يتخفف وأن يتخلى عنها وأن يزكي نفسه حتى لا يوصف بأنه شبيه أو تشبه بالمنافقين. العلامات اللي ذكرت دي هي كلها لماذا كانت من علامات المنافق؟ أن أصل النفاق مبني على الستر، أصل النفاق مبني على الخفاء، أنه يستر شيئا ويظهر شيئا آخر، ولكن المؤمن صريح، بشره في وجهه وحزنه أيضا في وجهه. المؤمن كالزجاجة الصافية، والزجاجة لا تظهر خلاف ما فيها، إذا وضعت فيها لبن أبيض ما تعطيك لون أحمر ولا لون أخضر، وإذا وضعت فيها الشيء الأسود لا تعطيك ألوان أخرى. لكن المؤمن كالزجاجة الصافية، أما المنافق أو من فيه نفاق تجد غميق وعميق، يبتسم وهو يدبر لك مكيدة، ينظر في وجهك وجه بشر وهو يخطط لإيذائك، غميق وعميق لا تعرفه، هل هذا الابتسام ابتسام رضا ومحبة أم أن وراءها أشياء ومواويل؟ المؤمن ليس هكذا، المؤمن صريح كالزجاجة الصافية. وهذه كانت من أهم أخلاق وصفات النبي عليه الصلاة والسلام، كان أصحابه يصفونه فيقولون إذا فرحت هللا فعرفنا بشره في وجهه، يتهلل كأنه مذهبة أو فلقة القمر ليلة البدر. وإذا غضب عرفنا ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، كان شفافا صريحا. في حديث آخر ذكر أربع صفات أو أربع علامات، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. اتفق عليه. طيب واحد يقول مرة قال ثلاثة ومرة قال أربعة، هم ثلاثة ولا أربعة؟ في الحقيقة في الحديث الذي معنا الآن ذكر أربع علامات. ممكن للشيء الواحد أن يكون له أكثر من صفة أو علامة، زي ممكن تقول عن المؤمن تقي كريم سخي حي، هذه كلها صفات وعلامات، فلا حرج أن تتعدد العلامات والصفات لمسمى واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر مرة ثلاثة ومرة أربعة، فهي علامات كلها في المنافق الخالص. أما من كان فيه خصلة فعليه أن يتخفف منها وأن يتخلى عنها. إيه معنى الفجور حال الخصومة؟ له وجهان. قال هنا إذا خاصم فجر. الفجور في الخصومة له وجهان. الوجه الأول أن يدعي ما ليس له، يذهب للقاضي فيقول لي عند فلان 50 درهم أو 1000 درهم، ويأتي بشاهد زور، هذا كمان مبالغة في الخصومة. وطبعا القضاء ما عليه إلا النظر في الأدلة والبراهين والشهود، فينقلب الأمر الآن على المدعى عليه كيف يدافع عن نفسه، إما أن يأتي ببينة أو دليل آخر أو أن ينظر القاضي في الدليل. لكن ده نوع من أنواع الفجور في الخصومة، أن يدعي ما ليس له. النوع الثاني أن ينكر ما يجب عليه. عنده مال لفلان، جاء فلان يطالب بماله، قال ما لك عندي شيء، بسبب خصومة فيما بينهما دعته هذه الخصومة إلى أن يفجر، فأن ينكر ما عنده من حقوق الغير. وكلاهما فجور في الخصومة. في حاجة اسمها شرف الخصومة، لا يجعل الخصومة بيني وبين إنسان أن أدعي عليه ما ليس لي أو أن أنكر له ما له عندي. الخصومة شيء وحقوق العباد شيء آخر، وإلا جاء يوم القيامة مفلسا، لأن هؤلاء أصحاب الحقوق سيأخذون من حسناته المقبولة. الحديث الآن في فوائد كثيرة الذي معنا وأخبر به عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على كرمه وجوده. حديث بيروي جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال من البحرين، والبحرين هي ابتداء من الأحساء إلى البحرين الآن إلى قطر الإمارات عمان، هذه كلها كانت في الماضي تسمى بحرين، أو هذه المنطقة كانت منطقة واحدة وفتحت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عامله عليها العلاء بن الحضرمي، وقد مدحهم عليه الصلاة والسلام، وهذه بشرى لأهل الإمارات الكرام وأهل عمان وأهل قطر، هذه البلاد مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم، والحديث في صحيح مسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، أشار بيده الشريفة 3 مرات يعني 3 حسيات، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. الجزية اللي كانت مفروض توصل، مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل للرفيق الأعلى وجاءت الأموال بعد موته. طبعا هذا الحديث يفسر على أن الأموال كانت تأتي تباعا، لأن في أموال من البحرين جاءت قبل هذا. في حديث آخر مر معنا أن الأنصار سمعوا أن مالا جاء من البحرين، حديث مر معنا، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فلما قضى صلاته تعرضوا له، وقفوا له على باب المسجد أو بعد الفراغ من الصلاة، فنظر إليهم متبسما قال لعلكم سمعتم أن مالا قد جاء من البحرين. قالوا نعم يا رسول الله. قال أملوا وأبشروا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. دي من باب الجمع بين النصوص، لأن إزاي نقول قبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي مال البحرين، وفي رواية أخرى ذكرت أن مال البحرين قد جاء وقسمه عليه الصلاة والسلام، فلعلها كانت تأتي تباعا، أو أن أماكن فتحت، كل قبيلة أو مكان يفتح تأتي جزيته إلى المدينة. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة، يعني وعد في شيء أو دين، فليأتنا. فأتيت. من اللي قال؟ جابر بقى بتكلم. فأتيت، والها هنا تعود على أبي بكر، يعني جاء جابر لأبي بكر وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحسى لي حسية أي بيده، فعددتها فإذا هي 500، فقال خذ مثليها، لأن هو وعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان 3 مرات هكذا وهكذا، ومثليها يعني مرتين كمان على ما أخذت يبقى 3 مرات، والحديث متفق عليه. هنا عايزين سؤال، هل أي واحد يجي لسيدنا أبو بكر الصديق يقول له وعدني رسول صلى الله عليه وسلم بكذا فيعطيه؟ هذا سؤال أول. طيب السؤال الثاني، هل في بينة ودليل على هذا الكلام حتى يعطيه؟ طب في سؤال ثالث، هل جابر جيب يطلب دين عليه للنبي عليه السلام، ولا جاء يطلب ما له من حق في مال المسلمين؟ لأن هذا ليس دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعده بإيه؟ أن يعطيه من مال مين؟ من مال المسلمين، بيت مال المسلمين. إذن حينما جاء لم يطالب بدين ولكن طالب بوعد. ولذلك هنا من فقه الإمام النووي أنه جاء بهذا الحديث في باب الوفاء بالعهد وبالوعد، لأن الأمر لا يتعلق بقضاء الديون ولكن تعلق بوعد، ووجب الوفاء به حتى بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. طيب على أي شيء اعتمد سيدنا أبو بكر الصديق؟ استنبطنا 3 قواعد. أولا، اعتمد أبو بكر الصديق رضي الله عنه على ما علمه من صدق وورع جابر، وأنه ليس مثله أن يدعي كذبا وزورا، وهذا يدل على أن الصحابة كلهم عدول. هذا اعتماد أول. الاعتماد الثاني، ربما يحتمل أن يكون جابر قد أقام بينة، لأن هذا المال الحق فيه لعموم المسلمين. والاحتمال الثالث أن يكون أبو بكر رضي الله عنه قد علم، وحسب اجتهاد الحاكم وعلمه يجوز أن يأخذ باجتهاده وأن يستدل بعلمه على جواز ذلك. جينا بقى الآن نستنبط، كيف بقى استنباط الأحكام واستنباط الفقه من النصوص؟ هذا الحديث يمكن أن نستفيد منه 5 فوائد، أو لنا فيه 5 وقفات. الدليل الأول أو الفائدة الأولى، هذا الحديث فيه دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحصل المال حسوا ولا يعده عدا. بعض الناس جمع مالا وعدده، يعني بيحسب الفلس قبل الدرهم، أو المناليم قبل القروش والجنيهات، أو الهلل قبل الريال، تلاقيه بيحسب يقعد يعد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم من كرمه ما بيعد ولكن يحسب. هذا دليل على كرمه، ودليل على زهده وعلى تفاهة الدنيا وحقارتها، وأنه ليس لا قيمة. نأخذ أيضا فائدة أخرى، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، صحيح ولا لا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وعده قبض قبل أن يأتي مال البحرين، إذن دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. الفائدة الثالثة، فيها فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لمبايعة الصحابة له، لأنه هو كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة، نقول يمكن أن تقبل دعوى المدعي طالما أنه لا منازع له، يعني واحد ادعى دعوة ولا منازع له في دعواه، يمكن أن تقبل حينئذ دعوته. الشيء الخامس أو الفائدة الخامسة، اعتبار الشيء بنظيره، أنت إذا جئت مثلا بإناء ووزنت فيه فكان ملء الإناء 100 كيلو أو 50 كيلو جرام، فيمكن أن تستعمل هذا الإناء ملأه أن تأخذ مرة ومرة ومرة، فيمكن أن يستعمل الشيء في نظيره من ناحية الميزان أو المكيال. هذه فوائد ذكرت منها الحديث. الأبواب التي تأتي عدة أبواب قصيرة، كل باب في تقريبا حديث أو حديثين. ذكر الشيخ باب في المحافظة على ما اعتاده من الخير. خير الأعمال إلى الله وعند الله أدومها وإن خلف. الاستقامة خير من 1000 كرامة. واحد تعود أن يصلي الضحى لا تقطع هذه العادة، اعتاد على صلاة النوافل والسنن الرواتب لا تقطعها، اعتاد على زيارة المقابر للعظة والاعتبار لا تقطعها، اعتاد على الصدقة الخفية التي لا يخبر بها زوجته ولا ولده ولا أحدا من الناس ابتغاء وجه الله ليكون يوم القيامة من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لا يقطع. إذا اعتاد على خير لا يقطعه. لذلك الأعمال ليس العبرة بكثرتها ولكن العبرة بنوعيتها. النوعية غير الكمية، ومع النوعية مطلوب الاستدامة. وده وصف السيدة عائشة رضي الله عنها الحديث في الصحيحين، قالت كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة. إيه معنى ديمة؟ أي إذا عمل عملا داوم عليه ولا يقطعه. قال الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك كيف غير صلى الله عليه وسلم البيئة؟ أول شيء 3 أمور مهمة غيرها في حياتي من أرسل إليها. غير عقائدهم الفاسدة والباطلة إلى العقيدة الصحيحة، فلا يعبدون حجرا ولا شجرا ولا بشرا ولا وثنا، ولكن العبودية تكون لله الواحد الأحد. وغير يقينهم من المخلوق إلى اليقين بالخالق جل وعلا. هذا أول شيء فعله. لذلك كان يقول في بداية الدعوة عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بدأ بالعقيدة والإيمان. الشيء الثاني غير عاداتهم الفاسدة إلى سنته وهديه. والشيء الثالث غير همومهم ومقاصدهم من الدنيا إلى الآخرة، فأصبحوا لا يتنافسون على حطام زائل ولا يتصارعون من أجل عقالب عير تقوم بسببه حروب بين القبائل تسيل فيه دماء وتتيتم فيه أطفال وترمل فيه نساء، لكن غير لهم ميادين التنافس. بدل الصراع على الحطام أصبح التنافس فيما يرضي الله، التنافس في أعمال الآخرة. هذه 3 أمور كانت أهم شيء فعله عليه الصلاة والسلام في البيئة. غير عقائدهم إلى الإيمان واليقين، غير عاداتهم الفاسدة والباطلة إلى سنته وهديه، غير همومهم وما يدير تنافسهم من الصراع على الدنيا إلى التنافس في الآخرة. ومن هنا تتغير الأحوال. الإنسان إذا ساءت أحواله، جاء اكتئاب، جاءه ضيق أو ملل، تعكرت العلاقة بينه وبين زوجه وبينه وبين أولاده وبين جيرانه، والأمور كلها أصبح فيها اضطراب وارتباك، لابد أن ينظر في علاقته مع الله. ولذلك العلماء الصالحون الربانيون إذا جاءهم أحد يشكو مشكلة أو مصيبة أو هموم أو غموم، أولا يسألونه كيف حالك مع قيام الليل وقراءة القرآن وعمارة المساجد ومجالسة العلماء؟ إذا قال والله أنا ما عندي وقت لكل ده، طيب أنت قطعت حبال الوصال بينك وبين ربك، كيف يمدك بحباله وبمعونته ويصلح لك الحال؟ صلاح الحال يبدأ أولا من صلاح العبد مع ربه. بعض الصالحين مر على بيت فسمع فيه صوت غناء وصخب، فطرق الباب فخرجت الجارية فسألها وقال لها صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قالت له بل حر ابن حر. قال لها صدقت، لو كان عبدا لما عصى مولاه. ثم انصرف. صاحب البيت قال للجارية: من بالباب؟ قالت: شيخ عليه وقار. قال: فماذا قال لك؟ قالت: سألني صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقلت له: حر. قال: فماذا قال لك؟ قال لي: صدقت، لو كان عبدا لما عصى مولاه. فخرج يبحث عنه حافيا يمنة ويسرى حتى لحق به، فقال له: أنت الذي طرقت بابي؟ ماذا قلت لجاريتي؟ أعد علي. قال: سألتها صاحب البيت حر أم عبد؟ قالت: حر. قلت لها: صدقت، لو كان عبدا لما عصى مولاه. قال: أشهدك أنني تبت إلى الله الساعة. وهذا هو بشر الحافي، وسمي حافيا لأنه أول بداية هدايته حينما مشى حافيا يسأل هذا العالم عما قال حينما طرق بابه. الله تبارك وتعالى يغير أحوال العباد بكلمة، ولكنها خرجت من قلب صادق تبدد جبالا من الظلمة والأوهام ومن السراب والضياع. نحن والله ما أحوجنا إلى أهل الصدق نسمع منهم ولو كلمة واحدة، لا نحتاج لكثير كلام، بل كلمة يغير الله بها أحوال النفوس وأحوال الأمم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الأنكاث جمع نكث، وهو الغزل المنقوط. كان في امرأة حمقاء، يقال أن هذه الآية نزلت يعني تتحدث عنها، كانت كلما جمعت غزلها ونسجته نقضته مرة أخرى، بتضيع وقتها. فهذه الآية حذرت أن يكونوا مثل هؤلاء: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يعني الآية دي ذكر الإمام النووي في المحافظة على ما اعتاده من الخير، أنت كنت معتادا على خصلة من خصال الخير أو عملا من الأعمال الصالحة، لماذا قطعته؟ إن كنت معذورا فلك عذرك، أما إن كان بغير عذر ولكن تكاسلا وتوانيا فأنت كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقيل هذا أيضا في من نقض عهده. وقال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: فما رعوها حق رعايتها. هذا في شأن الرهبنة، في من فرضوا على أنفسهم الرهبنة ولكن ما التزموا به مما زعموا أنه قربة وطاعة تقربهم إلى الله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وعلى فكرة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة رواة الأحاديث، وكان فقيها وكان راوية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب الأحاديث، حتى أن بعض أهل قريش أو بعض الناس لاموه فيما يكتب، قالوا: أتكتب كلما خرج من النبي صلى الله عليه وسلم وربما سهى أو نسي؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أكتب يا عبد الله، فوالله ما خرج مني إلا الحق. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يسر ويعجب بما عند عبد الله بن عمرو بن العاص مما كتب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي أذكرها علماء المصطلح في أن بداية تدوين الحديث الشريف كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في البداية كان ينهى عنه، قال: لا تكتبوا شيئا إلا القرآن، ومن كتب غيره فليمكم. لكن بعد ذلك رخص لهم حينما ثبت الحفظ في الصدور، وأصبحوا يميزون بين ما هو سنة وبين ما هو من كتاب الله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. اتفقون عليه. قس على ذلك أيضا طالب العلم، يعني الذي كان يواظب على طاعة من الطاعات، يواظب على طلب العلم ثم ترك طلب العلم. والعلم حياة القلب، وقيام الليل أيضا حياة القلب. فالذي ترك هذه الطاعات ولم يواظب عليها هو على خطر شديد، لأن التنازل يفتح الباب لتنازل عن أشياء أخرى، حتى يخرج من حياته أشياء كثيرة نفيسة كان يحرص عليها وكانت هي النور والبركة والسعة في حياته، والأمر يحتاج إلى مجاهدة. باب في استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الكلام الطيب اللين، ولو حتى تسأله عن حال، كيف حالك، كيف إخوانك، كيف أهلك، هذا الكلام يدخل السرور على قلب المؤمن، ومن أسباب الألفة والمحبة ومفتاح الجنة. ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. اتفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لماذا البشاشة والبشر عند اللقاء؟ لأن الظاهر عنوان الباطن دائما. أنت إذا أحببت أخاك هللت وبششت حينما تلقاه، فالبشر والاستهلال والابتسامة كانت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان دائم التبسم، فهي علامة على ما في القلب من المودة والمحبة، وهذا أمر مشروع وأمر مطلوب. باب في استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، رواه البخاري. طيب، نحن نقول الآن: هل كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كرره ثلاث مرات؟ لا، في بعض الأحيان يكرر ثلاثا ليفهم عنه، وفي بعض الأحيان قال الكلام مرة واحدة. كذلك السلام، إذا سلم فرد عليه من أول مرة لم يكرر السلام، ولكن ده معنى أن أقصى السلام ثلاث مرات، فإن أذن لنا بالدخول وإلا رجعنا. لذلك الكلام يا إخواني وسيلة لإيصال المقصود من العقول والقلوب إلى العقول والقلوب. الكلام ليس غاية، الكلام وسيلة. الكلمات كالآنية، والمعاني التي فيها هي المقصودة. الكلام جسر بين المتكلم وبين المستمع، لذلك كل كلام يخرج وعليه كسوة القلب الذي خرج منه. إن كان كلاما منورا ترك في القلب بصمة ولا شك، وإن كان كلاما مظلما أمات القلب الحي. قال بعض الصالحين: كم من كلمة حية أحيا الله بها قلبا ميتا، وكم من كلمة ميتة أمات الله بها قلوبا حية. أحيانا تسمع الدين من بعض الناس قلبك يموت، يربكك ويدخلك في متاهة، وأحيانا تسمع كلاما في الدين عليه نور ترى في قلبك انشراحا وهمة ورغبة، أنك تريد أن تتغير، تريد أن تعزم، تريد أن تعمل. إذا أثمر الكلام في القلب همة للعمل فذلك المقصود، وهذا هو الغاية من الكلام وليس مجرد الكلام. طيب، احنا مطلوب مننا بيان الكلام، يعني الإنسان لا يتكلم سريعا حتى يحوج الآخرين إلى أن يستفهموا ويقولوا ماذا قال، ولكن يتأنى ليفهم عنه. وقالوا في الحكمة: العرب توجز الكلام ليحفظ عنها، وتطيل الكلام ليفهم عنها. يعني إمتى أطول الكلام؟ إذا أردت الاستفاضة للإفهام والتفهيم. إمتى أوجز؟ ليحفظ عني. ودائما نوجز في الكلام اللي هو حكمة درر. الحكمة هو إيجاز الكلام في كلمات قليلة لمعاني عظيمة. العرب كانت توجز الكلام ليحفظ عنها، وتطيل الكلام ليفهم عنها. لذلك الإنسان عليه إذا تكلم أن يفصح عن مراده. وهذا كلام عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه، رواه أبو داود. معنى فصلا يعني بينا ظاهرا أو فاصلا بين الحق والباطل. آخر باب معانا في حديث واحد، باب في إصغاء الجليس أن يسمع باهتمام لحديث جليسه الذي ليس بحرام. وهذا هنا احتراز، لو واحد يتكلم كلام فاضي في غيبة في نميمة في لغو يمكن أن لا أسمع له ولا أعطيه اهتمامه، لكن يتكلم في كلام الحق، من السنة ومن الأدب أن أعطيه عيني كما أعطيه أذني. لكن إذا تكلمت مع إنسان فبدأ يصعر خده هكذا أو يلتفت يمينا أو يسارا فاعلم أنه متكبر، أعطى علامة شاء أم أبى يدري أم لا يدري أن في قلبه كبر واستكبار، وليس هذا من الأدب ولكن له من سوء الأدب، وليس هذا من السنة. كان عليه الصلاة والسلام إذا كلمه أحد أقبل عليه بوجهه كله، وإذا سلم عليه إنسان سلم عليه بيديه جميعا في بعض الروايات، ولم ينزع يده حتى يكون الذي يسلم عليه هو الذي ينزع يده، وإذا نودي عليه يقول ها أم، صلى الله عليه وسلم إذا نادى عليه أحد يقول لبيك. هذا كله من باب الأدب، الإصغاء إذا تكلم معك أحد في كلام له فائدة وليس بحرام، واستنصاط العالم والواعظ حاضري مجلسه. استنصاط من صيغة استفعال، ايه معنى استنصاط؟ يعني يطلب منهم ان ينصتوا وان يجلسوا وان يهدأوا، لان الانصات يعين الانسان على فهم وتدبر ما يقال له. الحديث عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، يعني مرهم بالانصات. وكان الصحابة رضي الله عنهم اذا جلسوا يستمعون كأن على رؤوسهم الطير. ثم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، متفق عليه. وهنا أيضا في إشكال نحله، ليس معنى هذا كما يفهم بعض الفرق الضالة أن الصحابة يرجعون كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، لكن معنى الحديث لا تتشبهوا بالكفار في ضرب رقابكم فلا تكونوا مثلهم، أو قتال المسلم كفر فلا يقتل بعضكم بعضا. وأما ما حدث بين الصحابة من قتال فلم يكن فيه قصد القتل، وإنما كان خلاف في الرأي، وذكرت الآيات أنه يمكن أن يحدث مقتلة بين فئتين ولا ينفي عنهما وصف الإيمان، كما قال ربنا جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذه الآية رد مفحم على بعض الفرق الضالة التي تستعمل بعض الأحاديث وللأسف لجهلها باللغة العربية أو لجهلها بفقه النصوص، فيستدلون بهذه النصوص على جهالتهم وحماقتهم، بينما القرآن والسنة بريء من هذا الفهم السقيم. فالقرآن لم ينفي عنهم صفة الإيمان رغم الاقتتال، فهم ما قتل بعضهم بعضا بسبب غرض أو هوى ولكن خلاف الرأي، وهذا قد يحدث وهي فتنة. واجب المؤمنين حينئذ فأصلحوا بينهما، والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.